نفرتك انك نبي. طيب ماذا تستفيدون انتم لما يطلع لكم ناقة من صخرة صماء؟ لكن المسألة عندهم تعنت، وفعلا دعا الله تعالى فشق الصخرة واخرج لهم الله جل وعلا بقدرة سبحانه وتعالى من هذه الصخرة الصماء اخرج لهم ناقة متحركة تمشي بينهم، وفعلا حامل ولدت، ومع ذلك كذبوا واعرضوا فجاءهم العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى اذا انطلق اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فقريش فعلهم في شقاق القمر قريب من فعل هؤلاء المتكلفين. ها يا ترى من شقاق القمر اي التسلسل في اداء اشراط الساعه الصغرى والكبرى ياتي مكانه وين؟ اللي قبله واللي بعده. جميل جميل. طبعا انشقاق القمر هو من اوائل علامات الساعه اللي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن سبقه بلا شك علامه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقه بلا شك ايضا بعض العلامات، وان كانت الان لا يحضرني شيء معين، لكن لا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بعد انشقاق القمر، لأنه انشق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوه. ثم إن انشقاق القمر بالمناسبة كان في أوائل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه انشق لأهل مكة، ولذلك الحديث قال رأيت انشقاق القمر، يقول ابن مسعود ويقول أنس، يقول فرأيناه، طبعا أنس في المدينة فهو ما رأاه، لذلك أنس يقول في روايته إن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر. اما عبد الله بن مسعود سيقول رايت انشقاق القمر. طيب انس لماذا ما راه؟ انس يقول ان اهل مكه راوا. ليش انس ما راه؟ لان من اهل المدينه انس. انس اصلا ما التقى بالنبي عليه الصلاه والسلام الا وعمره 9 سنوات لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه. اما عبد الله بن مسعود فكان اصلا في مكه، فهو قد راه بعينه. ثم ان الروايه جاءت من روايه كثيره جدا من الصحابه، ليست روايه فقط. وانشقاق القمر الى اليوم انا اجزم لو بحث الباحثون فعلا المسلمون، يعني انا لما قرات في ناسا ترجمت في بعض المقاطع التي تتكلم عن طبيعه القمر يقولون ان في القمر شقوق تدل على، ثم ذكروا شقا كبيرا قالوا يؤيد انه اصيب بشحنه كهربائيه قسمته ثم التحم. طبعا هم يفسرونها تفسيرا يعني بالجاذبيه ودوران القمر وقوه الطرد المركزيه الى اخره، لكن نحن نفسرها التفسير الرباني. لما قال عز وجل انشق القمر معناه ان القمر انشق، ثم انه لم ينشق فقط انشقاقا يسيرا بل ايضا اصبحت كل فلقة على جبل. تفضل يا معجم. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة لخسوف القمر وانشقاق القمر كل علامتين من علامات يوم القيامة. لكن هل بس ترى يا ماجد انشقاق القمر علامة من علامات قرب الساعة، قرب قيام الساعة، لكن خسوف القمر في اخر الزمان هو دليل على بدايه قيام الساعه. عرفت؟ نعم. عطني كمل سؤالك. لا، خسوف القمر وانشقاق القمر هي من علامات الكبرى او الصغرى؟ انشقاق القمر اكيد من الكبرى. طيب والخسوف؟ جميل. طبعا بالنسبه للعلامات الصغرى والكبرى، خسوف الكسوف عفوا انشقاق القمر، انشقاق القمر نصفين لا يعتبر من علامات الكبرى، هو من علامات الصغرى، لان علامات الكبرى هي فقط 10 علامات معروفه اجمع عليها الناس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، ثم ذكر عليه الصلاه والسلام الدخان والدجال والدابه وياجوج وماجوج وثلاثه خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيره العرب، ثم ذكر عليه الصلاه والسلام ونزول عيسى ابن مريم، ثم قال عليه الصلاه والسلام في العاشره قال واخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم. فهذه 10 آيات هي العلامات الكبرى اللي قال عليه الصلاة والسلام انه متى جاء اولها فاختها معها، يعني جاء في الحديث قال انها مثل العقد العقد الذي تلبسه المرأة او مثل المصباح الخرزات الذي اذا قطعت اوله مباشرة انطلق عليه اخر. اما انشقاق القمر فانه يعتبر من العلامات الصغرى، بل هو من اوائل العلامات الصغرى، يعني نستطيع ان نقول اول علامة من علامات الساعة مثلا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لانه قال بعثت في نسم الساعة، وقال في حديث اخر بعثت وانا والساعة كهاتين. اما انشقاق القمر فهو يأتي من بعدها، ثم ان انشقاق القمر جاء النص عليه في القرآن ايضا انه يعتبر من علامات الساعة. طبعا الى اليوم كما ذكرت لو انه تيسر باحثون مسلمون فعلا يبحثونها بحثا تاما